السلام عليكم ورحمة الله. المجتمعات الملوثة بالفكر الحشوي تقع دائما في اختبار متكرر، وهو هل اختار الدين انت؟ دائما يجد هذا السؤال امامه، واحصر هذه المشكلة في المجتمعات الحشوية لانها لا توجد كثيرا في المجتمعات الاخرى المتأثرة بالفلسفات، حتى المسلمة، يعني المجتمعات المسلمة الصوفية لا تجد هذه المشكلة كثيرا. لكن في هذه المجتمعات لا، هذا سؤال قائم ودائم وملح، هل أختار الدين أم الدنيا؟ سواء على المستوى الفردي الشخصي في حياة الإنسان، في مسيرته العلمية أو العملية، أو على المستوى العام، يعني فيما تشاهده وتعايشه من رأي عام وقضايا مختلفة سياسية وغيرها، تجد هذا السؤال أمامك إذا كنت من هذه المجتمعات، فتختار الدين أم الدنيا. وطبعا الغالبية، إن لم يكن الجميع، تغلب الدين، يقول لك أنا لا أبيع الدين اللي هو النتيجة الباقية والدائمة في الآخرة، الدنيا التي هي يعني طيف عابر وخيال ساري ولحظة قصيرة. غباء وجنون أن تبيع الآخرة الباقية الدائمة، الدنيا الفانية. وطبعا إذا أخذنا المسألة من منظورهم فعلا هذا شيء منطقي، الآخرة هي التي يجب أن تسعى لها وتهتم بها حتى ولو خسرت الدنيا، ما في مشكلة لتذهب الدنيا إلى الجحيم طالما كسبنا الآخرة. كما قلت لك، هذا تحدي يواجهه أفراد هذه المجتمعات بشكل دائم في قضايا متعددة وعلى أصعدة كثيرة. إذا سألتني هذا السؤال سأقول لك، طبعا أنا لي تحفظ على السؤال نفسه، هذا السؤال مشروع طبعا ووارد، لكن ليس بهذه الصيغة الجازمة والمتكررة. إذا تكرر هذا السؤال دائما على ذهنك يعني أنه يوجد مشكلة جذرية في ثقافتك. لكن سؤال مشهور ووارد، إذا طرحت علي هذا السؤال سأقول لك مباشرة أخبر. لماذا؟ لأن هذا السؤال مشابه للسؤال التالي، يعني سؤال هل تختار الدنيا أم الدين، مشابه للسؤال الذي سأعرضه عليك بعد قليل، بل هو نفسه، لكن هذا سؤال قديم، السؤال الأول سؤال عمره 1000 سنة، والسؤال الذي سأقدمه عمره حديث معاصر. سؤال كالتالي، هل تختار الدولة أم الغابة؟ هذه المسألة تماما، هذا هو الشبه بين السؤالين. قديما تختار الدين أم الدنيا، حديثا تختار الدولة أم الغابة. بالضبط هذا هو السؤال، هذه هي ترجمة هذا السؤال في هذا العصر. لكن ما هي المشكلة؟ طبعا أنا قلت لك سأختار إذا سألتني هذا السؤال، لكن أقول لك بأن النسخة الحديثة من هذا السؤال هو هل تختار الدولة أم الغابة. أرجوك افهم هذه الفكرة، الدين أم الدنيا سؤال قديم. السؤال الحديث من نفس النظام والمنهجية والمرجعية لهذا السؤال هو الدولة أم الغابة. بالضبط، الدولة حديثا هي الدين قديما، والغابة الفوضى اللا قانون هو اللا دين قديما. إذن أنا سأختار هذا، كما قلت يوافق الدولة في العصر الحديث. تكمن المشكلة أن من يطرح هذا السؤال على الآخرين أو على نفسه عنده الدين مفهوم يفسره الحشوية أغبى وأتعس وأجهل تيار فكري ظهر في تاريخ البشرية، تيار ابن تيمية والوهابية، أجهل تيار في تاريخ المسلمين وأضل تيار لا يفقه الإسلام، لا يدري ماذا يعني الدين، لا يفهم معنى النبوة، لا يدري لماذا بعثت أنبياء، لا يفهم الأسباب الحقيقية لوجود رسالات، لا يفسر الظاهرة الدينية تفسيرا صحيحا. فعندما تطرح هذا السؤال على نفسك وأنت تعتقد بأن الدين هو ما يقدمه لك هؤلاء الحشوية الجهلة، بالتأكيد أنت مصاب بانفصام ومرض فكري خطير ومعقد وصعب. لماذا؟ لأن الفكر الحشوي يكفر بسنة التطور، يكفر بسنة التغير، هو يريد أن يحبس الحياة في سياق واحد في وقت محدد، وهذا ضد طبيعة الحياة. الحياة طبيعتها أن تتقدم وأن تتغير وأن تتطور، والإله نفسه يطور الحياة، يعني هو الذي قدر هذا التطور، وهو أيضا يغذي الحكماء في كل عصر ونصر بالحكمة التي تناسب الناس في ذلك العصر. لكن هذا الاتجاه، اتجاه الحشوي، اتجاه يناقض يصادمها، يجعل من الدين الذي ظهر في الأصل من أجل الدولة نقيضا للدولة ومصادما للدولة ومتشوفا للغابة، للفوضى، للقتل، للدمار، للسفك. لذلك عندما تتعمق في فكرهم ستجد أن المتمسكين حرفيا بهذا الفكر هم الدواعش. لا يكذب عليك هؤلاء الذين يردون عليهم، هم يختلفون معهم في التوقيت والتكتيك كما كررت كثيرا. هؤلاء الأمناء والصرحاء في تطبيق المفاهيم الحشوية اللي هم الدواعش والقاعدة وأشباههم، هؤلاء هم من يمثل حقيقة الفكر الحشوي، وهم أكبر المجرمين في هذا العصر. فانظر كيف أن الدين الذي هو يوافق الدولة في هذا العصر أصبح وسيلة للإجرام، أصبح حافزا ودافعا للإجرام. والسبب هذا الفكر، الفكر الحشوي، تيار ابن تيمية والوهابية والصحويين، هم كلهم امتداد لسلسلة واحدة، تيار يلوث العقل، يجعلك في حرب بين شيئين متكاملين. يعني ترى الدين قديما مكمل للدنيا، يعني مصحح للدنيا، باني للدنيا، داعم للدنيا. الدنيا والدين كلها جاءت من مصدر واحد، من مصدر إله الخالق، هي ليست في مناقضة ومصادمة ومحاربة، بالعكس الدين يكمل الدنيا ويصححها ويقومها. مثلما أن الدولة في هذا العصر، في العصر الحديث، تنظم الدنيا وتنهض بها وتطورها. فإذا كنت تعاني من هذه المشكلة، مشكلة الدين أم الدنيا، بأنك خاض أو مصاب بهلوسة بهلاوسهم ووساوسهم وجنونهم، الدين ليس نقيضا للأصل، يعني الدين تفسيره الحقيقي ليس ضد الدنيا. وهذا ما كان عليه الفلاسفة القدماء، يعني فلاسفة المسلمين في العصور الأولى الذين يقولون لك بأنهم مبتدعة وزنادقة وفاسدين وضالين، ترى فهموا الدين بهذا الشكل، وهم الذين دعموا الدولة الإسلامية وخدموها وأسسوا الحضارة الإسلامية. معتزلة، يعني أنت تدرس الآن أنهم مبتدع، والجهمية والقدرية يقولون لك بأنهم مبتدعة وخرجوا عن سنة الرسول، وهذا كذب وجهل وضلال. هؤلاء فلاسفة فهموا الرسالة الدينية فهما فلسفيا منطقيا عقليا، وقد أشبعت هذا الموضوع بالكثير من المقالات والمقاطع راجعوها. فهذه هي المشكلة باختصار. المشكلة أن صاحب هذا السؤال سواء كان يطرحه على غيره أم على نفسه، إذا حاول أن يختار، فإن الدين عنده هو الدين بالفكر الحشري. غلط. الدين مذاهب كثيرة، تفسيرات كثيرة متعددة، يجب أن تبحثها وتنظر في ما هو الأقرب إلى الحقيقة العقلية. بكل بساطة، عندما تسألني ماذا سأختار، الدين أم الدنيا، سوف أختار الدين، لكني أفهم الدين كما أفهم الدولة حديثا. مفهوم الدين عندي هو مثل مفهوم الدولة الآن، لكن هذا السؤال، سؤال الدين أم الدنيا، هذا سؤال عمره 1000 سنة وأكثر. أما الدولة أم الغابة، هذا سؤال حديث. نحن خرجنا من المرحلة القديمة، مرحلة الدين أم الدنيا، والسؤال الذي يجب أن تطرحه على نفسك الآن، الدولة أم الغابة؟ لأن الدين جاء من أجل قانون النهضة، مثلما أن الدولة تحقق النظام والقانون والنهضة. مفهوم الدين قديما رديف لمفهوم الدولة حديثا. حدث تصوراتك، وحدث استيعابك، وحدث مفاهيمك. إلى اللقاء.